قلنا إن القراءة خارج الصلاة إذا كانت جهرا كان ما بين يديها من الاستعاذة والبسملة جهرا، وإن كانت القراءة سرا كانت أيضا كل من الاستعاذة والبسملة سرا، هذا في خارج الصلاة. أما في الصلاة فالإسرار بهما دائما أبدا، سواء كانت صلاة سرية أو جهرية كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. بالنسبة للتعرض بهذه الصيغة من خمس يرتب ورد في صلاة التهجد كما ذكره ابن كثير في تفسيره، هل ينطبق أيضا عن خارج الصلاة؟ ليس فقط ورد أيضا مطلقا وليس مقيدا بصلاة القيام، هذا ما أورده ابن كثير في تفسيره. نعم، وهذا ما علمناه. يبين فيها أن الاستعاذة المأمور بها في الآية السابقة إنما موضعها أن تتلى بين يدي التلاوة لا بين يدي الآية، ففرق بين الأمرين

بدليل ذكرناه آنفا في واقعين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الستر والكشف. لفت أن الستر أسفل له دليل، هل له دليل؟ هذا هو الذي لكن تقيم الله أسفل. لا، هذا دليل ليس هو الذي يريد. لا تنتقب المرأة بمعنى أنها تنتقب وهي غير محرمة، لكن هذا دليل جواز. أقبلية دليل أو دليل أقبلية؟ لا، ليس دليل أقبلية. جاء الرسول في كتاب جامع الخمسين يستثمر من مشروعية الزواج الله. أنا لا أذكر موجود على أنه كانت المرأة تنتقب. أين مش دليل على أنه هذا مستحب؟ الحديث موجود جماعة الكشف فيه في قسم مشروعية قسم وجود مشروعية موجودة في مشروعية جماعة أفضل جماعة الحقوق كما تأتي بهذا الحديث. أنا ما أذكره على كل حال، يراجع الموضوع. الحديث موجود صحيح، وأنا استدلت به على أن الانتقاب كان معروفا في عهد الرسول عليه السلام، ورددت به على من غلا في المسألة وقال إن ستر المرأة لوجهها بدعة، فرددت هذا الحديث على هؤلاء. لكن أنا ما تعرضت لبيان أن هذا الحديث يدل على الاستحباب، والاستحباب ليس عليه دليل نص صريح، إنما من طريق الاستنباط، وذلك من وجهين. الوجه الأول بدأت بذكره آنفا، وقلت لا شك أن المرأة أن الأشرف لها والأستر لها أن تستر وجهها، لا سيما وبعض العلماء لما أوجبوا الستر لوجهها قالوا أنه موضع الفتنة. ونحن لولا أنه يوجد لدينا بعض الأحاديث التي تصرح بأن المرأة كانت تكشف عن وجهها وهي جميلة وأقر الرسول عليه السلام ذلك، لقلنا بقول من يقول بوجود أن تستر المرأة وجهها إذا كانت وضيئة جميلة، فلا أقل أن نقول أن ستر لوجهها أفضل وأشرف لها. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن الفضليات الصحابيات كأمهات المؤمنين كنا يسترن وجوههن، فمن تستر وجهها ليوم النساء فأسرتهن نساء الرسول عليه السلام وأمهات المؤمنين، فمن هذا الوجه نحن نرى أن الستر أفضل. خاصة في الجيل هي في العشر. لما بدأت تضع الجيل يصير حرام عليها أن تستر عن وجهها. ملاحظة لذلك أنا بدالي أنك أنت دخل عليك مسألة في مسألة، هل أنت لا تزال في المسألة الأولى أم فتحت بابا آخر؟ قرن في بيوتك إن ما له علاقة بالموضوع السابق. هذا معناه أن المرأة ولو خرجت بأكمل لباس لها لا يجوز أن تجعل ديدنها الخروج من دارها، هذا معنى وقرنا في بيوت السنة. لو كانت متسترة كل التستر فالواجب عليها أن تلزم دارها، هذه مسألة أخرى ليس لها علاقة في المسألة الأولى. لذلك ما أظن أنك انتهيت من المسألة الأولى. هل انتهيت من المسألة الأولى؟ في الآية الأخرى التي ذكرتها آنفا، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. في هذه الآية لا تدل على وجوب ستر المرأة لوجهها، لأن الأمر في هذه الآية إنما هو بالإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن. وما هو معنى الإدناء؟ الإدناء من الدنو وهو القرب، يدنينا أي يقربنا، وهذا تصويره كما يأتي.

يرى امرأة فيصفها بأنها وضيئة جميلة، فكل هذا يؤكد بأن الاستثناء المذكور في الحديث السابق القولي اندعم بفعل النساء في زمن الرسول عليه السلام. ولا شك أن الأمر الذي أقره الرسول ولم ينكره، فالإقرار وحده دليل على الجواز، فكيف إذا تأيد بالقول السابق إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. إذا ثبت هذا حينئذ نعود إلى الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، أي يغطين كل بدنهن إلا الوجه والكفين، باستثناء الحديث المؤيد بالسنة الواقعة في عهد النبوة والرسالة. بهذا يمكن فهم الآية السابقة. أما أخذ الإدناء على إطلاقه فهذا ما يكون للإنسان مطلقا، فلا بد من التحديد، والتحديد بالنص أولى من التحديد بالاجتهاد. فالذي قال عين واحدة تبدي هذا اجتهاد منه، راعى في ذلك الضرورة، ضرورة أن ترى طريقها. والذي استثنى العينين في التجمال أيضا استثنى هذا الاستثناء بالاجتهاد وليس بالنص. مروي لكن بإسناد لا يصح عنه، الإمام رواه الجرير الطبري بإسناد في انقطاع. لا، هذا في البيوت، فالمرأة في البيت تكون متوازلة في ثيابها، تكون حاسرة عن رأسها وعن عنقها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذه الحالة يجب أن لا ترى مطلقا شخصها. هذا حجاب غير ذاك الحجاب الذي سبق في الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن. ذاك الحجاب الذي تلقيه المرأة على بدنها، والحجاب الثاني الحجاب الذي يكون في دارها وهي تكلم الغريب عنها خلف هذا الحجاب، فهما حجابان وليس حجابا واحدا. أنا كل الأسئلة والأجوبة لها صحيح. يجوز هذا إذا كانت يعني لباسة طبيعي. نعم؟ لا، أقول إذا كانت المرأة التي تريد أن تخدم الرجال متحجب الحجاب الشرعي الكامل، وهي محتشمة ولا تتكلم كثيرا ولا تتبسم ولا تضحك، فهناك تريد أخرى، يجوز أن تقوم بخدمة الملوك والحالة هذه. أما أن تؤخذ هكذا على الإطلاق فلا يجوز. يا إخوان، الأسئلة محلها في درس العصر، درس ما بعد المغرب، درس ما بعد المغرب. أما الآن فدرس مقرر وعند التوفيق بعد المغرب. هذا فصل من كتاب شرح الطحاوية، والمتن الذي هو مشهور بالعقيدة الطحاوية نسبة لأبي جعفر الطحاوي. هذا المتن الواقع من أهم ما ألف في التوحيد على منهج السلف الصالح وعلى طريقة موجزة مختصرة جامعة. وقلت إنه ألف على طريقة السلف الصالح

تكون كفرا هي فقط ان تسجد لغير الله، ان تصلي لغير الله. هكذا ضيق معنى التوحيد العبادة وحصروها في الصلاة وفي السجود الذي هو جزء من أجزاء الصلاة. لكنهم لا يعلمون أن الذبح لغير الله هو مثل السجود لغير الله. فلا جرم أن الله عز وجل قرن الذبح مع الصلاة، فقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبيحتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا الذبح لغير الله هو مثل إذا صلى المسلم لغير الله. فكما أن هذه الصلاة تعتبر شركا لله عز وجل كعبادة، كذلك كل العبادات ومن ذلك الذبح يعتبر شركا مع الله عز وجل بمن ذبح له. وهكذا المنادى بغير الله، فمن نادى غير الله فقد عبده من دون الله. ولذلك ربنا عز وجل ذكر في أكثر من آية وأفاد أن الدعاء هو الشرك إذا ما وجه إلى غير الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. تدعون لماذا يفسر ذلك بعض المتأخرين؟ تدعون بمعنى تعبدون فقط، أيوة، بينما هي على بابها. إن الذين تدعون أي تنادونه من دون الله، فإذا صلى له من تدعون، يكون جمع ثلاثة في أنواع من العبادات. فمن دعا غير الله عز وجل فقد عبده من دون الله عز وجل. فلا جرم أن الله عز وجل فرض على المسلمين أن يقرأوا الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وفيها قولنا: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة بغير الله عز وجل هو فعل عبادة لغير الله عز وجل، ولا فرق. بينما كثير من المتأخرين اليوم كالنبهاني وأمثاله، الديجوي وأمثاله، يفسرون العبادة: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي الدعاء عبادة، أو هي العبادة المطلقة. وهو يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وتلا هذه الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء هو العبادة، حتى يكون كثير من المشاهد اليوم: الدعاء هو العبادة. هذا على وزان قوله عليه السلام: الحج عرفة. لا يعني أن من وقف على عرفات ولم يأتي بشيء آخر من أركان الحج لأن حجه صحيح، وإنما يعني أن أصل أركان الحج هو الوقوف في عرفة. كذلك قول الرسول عليه السلام: الدعاء هو العبادة، يعني أصل العبادات كلها هو هذا الدعاء. فإذا المسلم توجه بدعاء إلى غير الله عز وجل، قال: يا باز أغثني، يا باز انصرني، يا باز أعني، فقد توجه بأعظم عباده إلى غير الله عز وجل. ومعنى ذلك أنه كفر وأشرك بالله، تلك العبادة ما يفيده شيء، كما يريد بعض المشايخ الخلق هؤلاء من هذه الدولة الكبرى. يقول بعض المشايخ: يا أخي، هو يعلم ويعتقد أنه لا ينفع ولا يضر، اسأله هذا الخبيث الميت، تعتقد أنه يضر ينفع؟ إنك لا يضر لا ينفع. فلذلك ما تهدي من دون الله إذا كان لا يضر وينفع فلا أكن بالله واسطة. إذا ينفع، فكون لا ينفع جحد لواقع أمره تماما، واستكبار على النصوص من كتاب السنة. لولا أنهم يعتقدون أن مناجاتهم بغير الله عز وجل من الأولياء والصالحين يرفع عندهم معنى دور نبيل الله تبارك وتعالى عليه الصلاة والسلام. ولذلك هم يفرقون بين من يجزمون بأنه لا ينفع فلا يجوز مناجاته من دون الله عز وجل، وبين من يتظاهرون بأنهم يعتقدون أنهم لا ينفعون فهم ينادونه من دون الله، لأن الحقيقة أنهم يعتقدون أنهم ينفعون مع الله عز وجل. وقد ذكرت لبعض الإخوان قصة غريبة جدا وقعت بيني وبين أحد المشايخ، صلينا الجمعة في المسجد في الطريق ما بين حلب واللاذقية، ثم بعد الصلاة ذهبنا إلى بيت هذا الإمام وجرى الحديث حول التوحيد، وصلنا إلى موضوع اتخاذ الله الله وإلى أبي يقول ما في شيء، والحجة في ذلك أن هذا من الطريق هو لله عز وجل، ويعتقد أن هذا الميت لا يضر ولا ضر. فقلنا له إذا لماذا يناديه من دون الله عز وجل إذا كان يعتقد حقيقة في قرار قلبه أن هذا الميت لا يضر ولا ضر، لماذا يناديه من دون الله عز وجل؟ قال من باب التوكل، فإن باب التوكل لا يستلزم مناجاة المتوكل به، وإنما ينادى المتوكل إليه وإلى الله تبارك وتعالى. هل يمكن يقرأ يا رب ارحمني بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لم يتبعه غير الله ولم ينادي غير الله، إلا في الأمر أنه أدخل وسيلة غير مشروعة. لكن الذي يقول باب الرسل هذا قد توجه بأعظم عباده ألا وهو الدعاء إلى غير الله تبارك وتعالى، فهذا ليس توسلا، أنتم تسمونه توسلا من باب يسمونها بغير اسمها. ثم كشفت له عن الحقيقة حينما قلت له إذا كنتم تعتقدون أن هذا الميت الذي يستضاف به من دون الله لا يضر ولا ينفع، فهل ترون مانعا من ان يكون هذا المستغيث كاشفا عما في نفسه كما تقولون، ان يقول في دعائه يا باز يا من لا اضر ولا ينفع اغثني يجوز؟ قال يا باز يا من لا اضر ولا ينفع اغثني؟ قال يجوز. قلت له وأنا جنب الجدار هل من مانع أن يقول القائل يا جدار يا من لا ينفع ولا أضر أغثني أن يجوز؟ فلا يجوز. قلنا إذا في فرق بين الصلاة الأولى والصلاة الأخرى، هذا يدل على أن الذي يستغيث بالباب بقرار الشرك أنه لا ينفع، ولا في الفرق بينه وبين الجدار، هو فرق حتى في القول ونحن لا نفرق، وقوله عقيدة فلا يجوز ان يقول يا جار يا من لا ينفع ولا يضر غثني، ولا يجوز ان يقول يا جدار يا من لا ينفع ولا يضر غثني، لان لا هذا يجوز ولا ذاك يجوز، وهذا الطلب هو اختصاص الله عز وجل في العباده. لذلك فمن معاني لا اله الا الله ان لا نعبد مع الله احدا، والمعنى الثالث من التوحيد نعم الحكم بين الله والمعنى كما يقول الله العقيده لها معنى جدا صحيح لا